تفضل. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: رجل أخوه مريض ويريد أن يزوج ابنته ولم يحج، فهل يقدم نفقة علاج أخيه وزواج ابنته أو يقدم الحج؟ إذا كان يخاف على الابن إذا لم تتزوج من الوقوع فيما لا ينبغي، ويخاف على أخيه من الهلكة، يقدمهما. وإذا كان المرض هذا لا يخاف منه الهلكة، وإذا تأخرت البنت عن الزواج لا يخاف عليه، يقدم الحج، لأن الحج فضيل وقد لا يستطيع مرة أخرى، فتعجلوا بالحج. لكن إذا كان هذه مفاسد مباشرة والحج في الجملة يجوز تأخيره في الجملة، نعم، لكن المسارعة به أفضل وأولى، فاستبقوا الخيرات. لكن يعني كون أنه على التراخي في الجملة له أدلة، لكن الأفضل والأحسن أن يسارع المسلم بقضاء الحج عنه، نعم. إذن ينظر في القضية، فإن كانت البنت يخاف عليها العنت أن تقع في الفاحشة، والرجل المرض يخاف عليه منه الهلاك إن لم يعالجه، فيقدم المرض والزواج. وإذا كان المرض قد يتدارك والبنت لا يخاف عليها، يقدم الحج، نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: عملت عمرة لوالدتي في شوال وأنا أريد الحج، هل علي دم؟ نعم، إذا كنت من غير أهل مكة وبقيت في مكة عليك بلا خلاف، وإذا خرجت إلى الحل أو كنت من أهل مكة خرجت إلى بلدك ورجعت، أو كنت من أهل مكة فلا يلزمك الهدي، على القول المشهور، لأنه قال: فمن تمتع بالعمرة، وقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. فأنت ما تمتعت إذا كنت رجعت لبلدك أو رجعت إلى المواقيت، على القول اللي أظهر، نعم. حسن الله إليك. هذا سائل يقول: سبق أن حججت وكانت والدتي تريد الحج معي، إلا أنها توفيت بعد، وأنا أريد الحج هذا العام متمتعا، فهل يصح أن أعتمر عن والدتي وأحج عن والدي؟ يجوز، ولكن تكون متمتعا، يلزمك ما يلزم لنفسك، نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن وهبتها عن روح والديه؟ قراءة القرآن يعني كثير من العلماء يقول لا شيء فيها، كابن قدامة في المغني وغيره من العلماء، لكنهم يقولوا التجمع لقراءة القرآن من البدع. ومنهم من يقول القرآن لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤونه على ماذا؟ على الأموات. وأحسن شيء ما هو مجمع عليه كالدعاء والصدقة، تتصدق عن الميت أو تدعو له، هذا ثابت. أما الأعمال الأخرى اللي غير موجودة هذا القرآن فهو محل خلاف، والمشكلة الكبيرة أن يتجمع الناس لقراءة القرآن عند الميت، فهذه بدع. أما قراءة القرآن فهي محل خلاف بين العلماء، وهو أن تقرأ القرآن وتقول اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان، وهو غير واضح، لكن أن تتصدق عنه أو تقول اللهم اغفر له وارحمه. ولذلك قال: ولد صالح نيش يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالأولى أن الإنسان يدعو ويتصدق عنه، والأمور التي لم تثبت يتجنبها الأفضل، والله أعلم، نعم. أحسن الله إليك وجزاك خيرا وغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين. أكرمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.